فلا يسلم حتى يسلم إمامه التسليمة الثانية. وإذا كان قد فاته شيء من الصلاة فلا يقوم لقضائها حتى يسلم التسليمة الثانية، أي يسلم إمامه التسليمة الثانية لأجل تمام المتابعة. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء المبارك. أسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يجعلنا من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين. السلام ورحمة الله. تعالى عليكم السلام. حياكم الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير. بشيل الميكروفون. جزاك الله خير يا أخوي. جزاك الله خير. الله يعافيك. آمين آمين. جزاك الله خير. لا. حياكم الله. حياكم الله. حياكم الله. آمين.